كان زمان المجبي عليا دلوقتي لولو ربنا وحكمته ان ما يغرقنيش. مفيش في القدر لا متأخر ولا بدري، ما كنتش عارف ان الخبطة دي هتفوقني. عاليمين هنزل هنا ده البيت، كنت ناسي المكان كان فين. شوف اللوكيشن بيقولك ايه ومنين، كنت مين وبعمل ايه انا نسيت. كان تحت سحابة لونها بيج او جري ولا مش فاكر كان لونها ايه، راحت فين. كانت لسه هنا وبتمطر من يومين، كان في الصيف حتى انا استغربت ليه كل ده لف ودوران. عمال ادفع في الاقساط ما كانش يخطر على بالي ان في يوم اقول خلاص خلاص وبقيت احسبها ومش هسيبها. تروح ما تروح ما تروح خلاص خلاص ومشيت ومش فارقة ليه هكمل ايه. خلاص وخلاص بيلاقي نفسه في شي ما يهونش عليه. خلاص خلاص انا استكفيت من كتر ما لفيت. كان زمان الموج بيعلى عليا دلوقتي لولو ربنا وحكمته ان ما يغرقنيش. مفيش في القدر لا متأخر ولا بدري، ما كنتش عارف ان الخبطة دي هتفوقني. كان زمان الموج بيعلى عليا دلوقتي لولو ربنا وحكمته ان ما يغرقنيش. مفيش في القدر لا متأخر ولا بدري، ما كنتش عارف ان الخبطة دي هتفوقني. على طول كمل كده دغري، مش هسيب لحظة تانية تفوتني. افتكرت المكان كان فين، نقطة بداية على هناك خدني. وجي الموج جابني عادل تحتي، خلاني اعوم خلاني اهوى عليه، خلاني اتكسر عشبني من جديد. قلبي حديد ومش هفرط فيه، كل ده كان تمن الدفع، من غيره ما كانش ده نفع. في حاجات اغلى من الكاش ما بنتعلمش ببلاش. وخلاص وبقيت احسبها ومش هسيبها. تروح ما تروح ما تروح خلاص خلاص ومشيت ومش فارقة ليه هكمل ايه. خلاص وخلاص بيلاقي نفسه في شي ما يهونش عليه. خلاص خلاص انا استكفيت من كتر ما لفيت. كان زمان الموج بيعلى عليا دلوقتي لولو ربنا وحكمته ان ما يغرقنيش. مفيش في القدر لا متأخر ولا بدري، ما كنتش عارف ان الخبطة دي هتفوقني. كان زمان الموج بيعلى عليا دلوقتي لولو ربنا وحكمته ان ما يغرقنيش. مفيش في القدر لا متأخر ولا